سؤال: ما الاحتياطات الواجبة علينا لكي نتجنب الوقوع في الإصابة بالوباء الموجود الآن بالقضاء والقدر؟ الجواب أن أول الاحتياطات أن ترى ذلك فعل الله تعالى، والثاني أن تعتقد ألا عدوى ولا طيرة، وأنه لا ينتقل المرض بالعدوى، وإنما يصاب من أصيب بقدر الله تعالى بسبب سابق ذنبه، لأنهم عرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم البعير الأجرب إذا دخل وسط الجمال أصابها، فقال إن أصابها ما يصيبه أو ما هو فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ ليثبت عندك أن هذه الإصابة إنما تكون بقدر الله تعالى وبكسب من المكلفين، مش واحد فيه شيء فأصابك الشيء الذي هو فيه، بل الذي أصابك من كسبك، من جراء كسبك. فالأمر الثالث التوبة إلى الله تعالى من الآثام، والأمر الرابع مداومة الاستغفار، الإكثار من الاستغفار حتى يكون ذلك تجديدا للحراسة وزيادة في الحروس. ثم ما يقولونه بتعهد اليدين بالغسل المتأني وغسل الأسطح التي يكثر ملازمتها، هذه احتياطات لا تضر مع اعتقادي ألا حول ولا قوة إلا بالله.